قامت على ذي النوازي تهلي هذاك جاء كسيه ضيجان خيالا طشه على شلال جام استهلي البرق لاح فوق سلمى تلالا قامت على ذي النوازي تهلي.